حي على الصلاة، سألت جدي عن ضياء وكيف خاض حلمه حتى رآه، ما السر في نجاحه طوال هذه الحياة؟ أجاب جدي إنها الصلاة. سعادتي في صلاتي، مشروع مجتمع القيم النبوية.